وأن يحتسب الأجر ما أمكن إلا إذا وصل الأمر إلى شيء فوق طاقته فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بما يرى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ, ما معنى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا, هل هو من قبيل حفظ الذرية على الطاعة والعبادة؟ أسابقكم الله. ليس هو النذر على حقيقته المعروف بحس ذريا من كل وجه, انما المراد بذلك الاستفاء بالطاعه والخير والبر كما ذكره بعض علماء التشريع رحمهم الله. والاصل ان الانسان اذا رزق الذريه ان يجتهد في اصلاحها واقامتها على طاعه الله عز وجل, فهي تعبر بما يكون من امرها ان هذه الذريه ستكون لله سبحانه وتعالى, ومن لازم ذلك العناية بتنشئتها على الخير ومحبة الله ومرضاة الله, فكأنها التزمت بأنها تقوم بحق الله عز وجل في ولدها وذريتها, والله سبحانه وتعالى. أسابق من الله. فضيلة الشيخ, امرأة نذرت ونسيت نوع النذر الذي نذرت, ما هو السبيل لإبراء الذمة من هذا النذر؟ أسابق من الله. هذا النذر إذا كانت لا تعرف منه شيئا ولا تتذكر منه شيئا فالحكم أنه أنها ليست مكلفة, وليس هناك نذر أصلا حتى تعلمه وتعرفه ثم تلزم به, فلا إلزام بالمجهول. أما إذا كانت تعرف أصل النذر, تقول أنا نذرت نذر صدقة, نذرت نذر صيام, نذرت نذرا صلاة, فإذا كانت تعرف أصل النذر فتطالب بأقل ما يطلق عليه ذلك الأصل. فإذا قالت أنا نذرت نذر صدقة لكني لا أعلم كم سأتصدق, نقول لها تصدقي بأقل ما يسمى صدقة. إذا قالت نذرت أن أذبح ولم أعلم ما أتذكر هل أذبح شاة أو بقرة أو ناقة, نقول تذبحين أقل ما يكون به الذبح وهو الشاة, فتأخذ بالأقل إذا كانت عرفت نوع النذر ولم تستطيع أن تحدد قدره, والله تعالى. أسابق من فضيلة الشيخ, امرأة كبيرة في السن ومريضة ولا تستطيع أن تقوم عن السرير ولا تستكر ماذا تقول في الصلاة, وإذا علمت تنسى ما يقال لها, فما الحكم فيما لو ترك في الصلاة؟ أسابق الله. إذا غيبت في الكلية وأصبحت لا خير فإنها غير مكلفة, وما تكون المرأة ويكون الرجل مكلفا إذا كان يعقل, إن إذا نفي أصبح عنده فقدان الذاكرة أو أصبح مضيعا لا يستطيع أن يتذكر شيئا, إذا صلى لا يعرف كيف يصلي أو يصلي بعض الصلاة ويتلاعب ويضيع بعضها ونحن ذلك مما يدل على أنه لم يعد مدركا, فإنه لا تكليف عليه, والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ, يقول السائل, صليت الفجر بدون وضوء ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر, فما هو الواجب علي؟ أسابقكم الله. أما صلاة الفجر فإنها لا تصح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, فيلزمك أن تعيد صلاة الفجر. وأما صلاة الظهر والعصر فلا تصح واحدة منهما إلا بعد أن تبرئ ذمتك من الفجر, ومن هنا الترتيب والشرط, لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, فلا تصح الظهر وصلاة الفجر باطلة, بل عليك أن تصلي الظهر بعد الفجر, يلزمك قضاء الفجر ويلزمك قضاء الظهر والعصر مرتبة على السنة الشرعية, وأنت مأجور أنا كل حال, والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ, ما حكم من فطر عمدا في صيام النافلة؟ أسابقكم الله. إذا أفطر متعمدا في صيام النافلة فلا شيء عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه, ولكن لا ينبغي للإنسان أن يذهب في الخير, بل عليه أن يكون حريصا على الطاعة والبر, وليعلم أنه إذا أفطر باختياره في النافلة فإنه قد حرم خيرا كثيرا, فإن هذا اليوم لا شك أنه لو وفق لصيامه كان أعظم لأجله وأرضى لربه سبحانه وتعالى. فمع كونه أميرا لنفسه فالأفضل والأكمل أن لا يبطل عمله، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فالأفضل والأكمل أن يتم الطاعة وأن يمضي بها فيها، ما لم يجد طاعة أفضل منها أو يجد خيرا أرضى لله عز وجل من قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأجد خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا كان هذا اليمين فكيف في الأمور التي هي دون ذلك وليست من مهمة كإنسان يمين؟ والله تعالى. فضيلة الشيخ، النخل يقدر بالقرض وعروض التجارة لا بد لها من جلب وذلك في إخراج الزكاة، هل هناك علة أم أن الأمر تعبد أسابق منها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هناك فرق كبير بين النخل وبين عروض التجارة. النخل لا تستطيع أن تعرف قدره وهو على الثمر، عفوا ثمر النخل لا تستطيع أن تعرف قدره إلا إذا أخرجته من العلق، مثلا إذا أخرجته من العلق فقد تريده ثمرا، والوقت الذي يراد تقدير الزكاة فيه عند بدو الصلاح، عند بدو الصلاح لا يمكن قصده. فإذا متعذر أن تعرف الحقيقة لذلك الشيء الذي تريد زكاته، فانتقل لما تعذر أن تكيله وتعرف قدر كيله انتقل إلى الخرص والتقدير، وهذا ثابت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى نخل خيبر في السنوات قبل وفاته، لأنه جعل خيبر بينه وبين اليهود نصفين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فكان يخلصها حتى يعرف ما الذي لهم والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. فاعتبر التقدير، والقاعدة أنه لا يصار إلى التخمين والتقدير عند القدرة على اليقين، فإذا القدرة على اليقين متعذرة فينتقل إلى غالب الظن، والشريعة تتعبد المكلفين بغالب الظن، فغلبة الظن في البصير الحادث الخارج الذي له خبرة ومعرفة أنه يصيب، وهذا شيء حتى رأينا بعيني، والله إن الرجل كان يأتي لمزرعة الله رحمه الله ويقول هذه النخلة خبصها كذا لا تزيد ولا تنقص بخبرة الله عز وجل، وتأتي بالرجلين لهما خبرة في خرق النخلة، أحدهما من جهة والثاني من جهة، ويقفان تحت النخلة ويقول هذه بين كذا وكذا، فيأتي الثاني لا يعلم من الذي قاله الأول، وهذا كان الوالد يحتاج فيه كثير في الزكاة، فربما جاء بثلاثة كل احتياطا من أجل أن يعرف القدر ويحتاط الأكثر، لكن الشاهد أن تجد الثلاثة كلهم يتفقون ولم يعلم أحد منهم بما قاله الآخر. هذا شيء يعني قدرة من الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان، لأن الخبرة قد تجد الشخص منذ نعومة أطفاله وهو طفل تحت الشجر يعرف الثمر ويعرف خرصه ويعرف تقديره. فمن حيث الأصل الخرص حجة معمول به، وقد أجازت الشريعة في الزكوات، أجازته في تقدير الحقوق في المساقات وغير ذلك من في المزابنة، حينما أجاز بيع التمر على نخل على رؤوس النخل يؤخذ بخصه تمرا، كل هذا لأن الغالب الصواب، الغالب فيه الصواب. أما بالنسبة لعروض التجارة فهي بين يديك، موجودة بين يديك، ممكن أن تقدرها وممكن أن تعمل تجري فيها الطاعة وتعرف قدرها كينا وتعرف قدرها وزنا، فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، فلا يمكننا أن نصير إلى الشك والتخمين في عروض التجارة مع إمكان الزرع. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض التجار أنه يقول ماذا أجرت هذا المحل كله، والله لو أنه أراد شيئا من مصالح تجارته لجرده واحدة واحدة ولم يتعدى عنه ذلك. تجد لو أنه في أمر دنيوي يتعلق بمصلحة التجارة تجده يعرف القليل والكثير ويحسب ذلك حسابا دقيقا، ولكن إذا كان للطاعة وللبر وللخير فهذا شيء آخر. لذلك لا ينبغي الإحسان مع الناس في هذا، ولا ينبغي التلاعب بالفتوى. يجب على التاجر أن يجرب ببضاعته، وهناك أمور نفسية نريد زرعها في التجار. التاجر إذا كان عنده يوم ويومين يخبر له يحتاج إلى ثلاثة أيام لجرب محله يوقف محله ثلاثة أيام ليشعر أنه في عبادة، وكما أنه يريد تجارة الدنيا هناك تجارة للآخرة. تصبح النفوس ليست معلقة طيلة أيام العام فقط في الدنيا وأمور التجارة. يحس عندها العالم ويحس عندها مدير التجارة ويحس عندها كل موظف في هذه التجارة أن للشرع سلطانا على أعمال الناس، وعندها يشعر الإنسان بتقوى الله عز وجل. هذه أمور مهمة جدا، ليست القضية قضية الزكاة قضية القدر، هذه مهمة، ولكن هناك قضية أهم وهي تقوى الله. لن ينال الله لحومها ولا جناحها، ولكن يناله التقوى من الله. فإذا شعر الناس أنهم يعاملون الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل، وأن التاجر يحاسب على الصغير والكبير لمعرفة حق الله الذي وجب عليه، عندها تكون تقوى الله عز وجل. أما إذا أصبح يحدث ويخمم ويتلاعب بحق الله عز وجل فهذا أمر لا شك أنه مخالف لشرع الله الذي أوجب عليه أن يعطي المسكين ومن ثم من أهل الزكاة حقوقهم من ماله الذي استخلصه الله فيه. والله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ، طالب علم عندما يصوم صيام نافلة فإنه يتعطل عن أمور منها طلب العلم، هل يفرق الصيام لكي يقوى على الطلب وقراءة القرآن؟ وما توجهكم فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ في الحقيقة بالنسبة للصيام، الصيام صيامان، في الصيام النافلة نوعان، الصيام المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض، أنا أقول بأنهما نوعان من الصوم، هذه لا تجد طالب العلم إرهاقا يشغله عن طلب العلم. لا ينبغي من الإنسان أن يبالغ في وصف هذه الأمور، بل إنها تعين على طلب العلم. وليعلم طالب العلم أن سرور الدنيا وبهجتها وأن أنسى كله في طلب العلم مقرون بالعبادة. وإذا أردت أن ترى طالب العلم في أشمل صوره وأجمل أحواله فانظر إليه في العلم والأمل. الصيام عمل بالعلم، وقيام الليل عمل بالعلم، وكثرة تلاوة القرآن عمل بالعلم. فينبغي على طالب العلم دائما أن لا يفرق بين علمه وعمله، هما مقترنان. لكن إذا جاءت أحوال خاصة وأمور خاصة نعم، فهذه المسائل أصبحت كثيرا ما تطرح ويقعد فيها ويخصل، مسائل واضحة لا تحتاج إلى إشكال. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من سنته وهديه وسمته ودله بأبي وأم صلوات الله وسلامه عليه، وهم في أعلى درجات في طلب العلم وفي أعلى درجات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صياما وقياما وجهادا في سبيل الله. يعني ليس فقط صيام ولا قيام، بل وجهادا في سبيل الله في ساعة عسرة ذكاهم الله عز وجل بها فوق سبع سنوات وأثنى عليهم ورضي عنهم أرضاهم سبحانه وتعالى. هذا كله ما ضرهم، بل جعلهم في أحسن الأحوال وأتمها وأكملها، ولم ينفعنا إلا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا جعلت بينها وبين العبادة والطاعة عوائق فإن الله سبحانه وتعالى يبتليها دائما. خذها مع قاعدة، إذا جئت تقول الليلة إن شاء الله أني أقوم من عيد وتسهر في طلب العلم إلى القدر الذي تستطيع أن تحصي طلب العلم ثم تنام وتقول إن شاء الله أني أقوم، وتهيئ من نفسك وتضغط على نفسك، فعندها تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتيك التوفيق ويأتيك السداد وترشد وتصيب الخير من أمورك على أتم وجه الواقع والعكس بالعكس. فإذا تخاف الطالب منك أنا إذا صمت ما أستطيع أحكم وأنا إذا قمت ما أستطيع أقوم فيختلق لنفسه أمورا قد يكون في عافية منها فأحسن الظن بالله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول الله تعالى فما في مسمد الإمام أحمد أنا عند حسن ظن عبدي لي فمن ظن بي خيرا كاملا والله إن أسعد أيام العمر في طلب العلم كانت الأيام التي يكون فيها الإنسان على أكمل الوجوه وأكبرها في قيام الليل وصيام النهار ولم تجد والله في الصيام ما مقرعاء الصيام يعين على كل خير وبر ولذلك قال عبد الله بن مسعود من سعادة العبد كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء فقرنها بين العبادة وبين العلم اجتهد رحمك الله في أن تصيب الخير على أكمل وجوه وأكملها مستعينا بالله واثقا مسلما ظن بالله عز وجل نسأل الله العظيم ربنا شكرا انهي لنا نورنا رشدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.